بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: 16 بعد 100، التناقض الواضح لما كذبوا بالحق، كما قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. أيضا من خصال أهل الجاهلية أنهم يكذبون بالحق بعد ما تبين، فيبتليهم الله عز وجل ويعاقبهم بأن يصرفهم عن الحق، وأنهم يتخبطون في الظلمات والجهالات والتناقضات والالتباسات، وهذا جزاء من أعرض عن الحق. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فهم في طغيانهم يعمهون. ويقول الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهكذا من خصال أهل الجاهلية ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: بل كذبوا بالحق لما جاءهم. ويستفاد من السياق أنهم عرفوا الحق ولكنهم كابروا وعاندوا، وما هو الحق الذي كذبوا به؟ قول جمهور المفسرين أنه القرآن، كما تدل عليه الآيات السابقات. وقيل هو الإسلام، وقيل هو النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيا كان، فهم كذبوا بالحق بعدما تبين. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، في أمر مختلف مضطرب ملتبس، بسبب تكذيبهم لهذا الحق. فهكذا حال كل من رد الحق بعدما تبين أنه يضطرب في أموره وأنه يتناقض في أقواله. فهؤلاء اضطربوا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة يقولون: لا يمكن أن يوجد رسول من البشر بالكلية، وتارة سلموا، وتارة خصوا، وتارة اتهموا وكذبوا فقالوا ساحر، وقالوا تارة كاهن، وقالوا تارة شاعر وكذاب ومختلق ومعلم ومجنون. وهكذا اختلفت أقوالهم في القرآن، فتارة يقولون سحر، وتارة يقولون كذب مفترى، وتارة يقولون رجز، إلى غير ذلك من الأقوال. فهكذا حينما يترك الحق ويسلك طريق الهوى، فإن العبد يبتلى بأنه يحرم معرفة الحق فيتشعب في طرق الباطل. والواجب على المسلم أنه إذا جاءه الحق أن يقول: سمعنا وأطعنا، كما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم عن شأن المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فمن أخذ بالحق بعدما تبين فإنه يهدى إلى القول الصواب، ويسلم من الشك والاضطراب والتناقض والالتباس، ويفتح له ربنا تبارك وتعالى أبواب الخير، وترفع عنه التشديدات، وتذهب عنه التأثيرات. ففي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما نزل قول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا النبي عليه الصلاة والسلام وجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والزكاة والجهاد والحج وغير ذلك، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم نسخها الله عز وجل فقال على إثرها: آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون، بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال ربنا: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فهكذا يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى. فيحذر المسلم من التباطؤ والتكاسل والتأخر من قبول الحق، فإنه يدخل في تناقضات وتلتبس عليه الأمور ويبتلى بالحرمان من معرفة الحق والسير عليه والثبات عليه، ويدخل في طرق الباطل وما أكثرها. فإن الباطل متشعب والباطل متعدد، وقد يسلك الإنسان مسلك الباطل مع زيادة الابتلاء والعقوبة أنه يظن مع ذلك أنه على حق، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالحق المبين وبالهدى وبالبينات، فلما ردوه وكابروا وعاندوا وكذبوا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بطرق الباطل، ثم سار كثير منهم في هذه الطرق ويظن أنه من المهتدين. فهكذا من شأن أهل الباطل أنهم يتناقضون وأنهم يختلفون ويتنازعون. فأهل الباطل وإن تركوا الباطل في شق وكانوا في شق، وإن تركوا الحق في شق وكانوا في شق، فهم أيضا في هذا الشق الذي هو مقابل للحق لا يتلاءمون ولا يتطاوعون ولا يجتمعون، بل وهم في الباطل فإنهم يتشعبون إلى طرق وإلى ملل وإلى طوائف وإلى نحل وإلى مبادئ ومناهج، بخلاف أهل الحق فإن الحق يجمعهم، ومن ترك الحق فإن الباطل يشعبهم. فلهذا فيحرص المسلم على السلامة من هذه الخصال بالتزام القرآن والسنة والمبادرة إلى التسليم بالحق بعدما تبين. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.